لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعو قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل ولن أجد من دونه ملتقدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه ليعلم أن قد أمن.